انما انت تقول ايه؟ تصدقه بالقيام بالصلح خير من تصدقه بالمال، ده انفع. اما التصدق بالمال فيبقى وقته، الوقت فيه متسع. اما ازالة المفسدة بين الخصمين واتمام الصلح بينهما فوقته مضيع، فلو عدى لوقعت الكارثة، لوقعت الكارثة. فأيهما يقدم؟ الإصلاح. هذا هو معنى كلام العلماء. تماما أحسنت يا فتوة، أحسنت. صحيح، لكن ليس مالا، تصدق بوقته وجهده وصحته وانشغاله، لكن ليس مالا، يعني ليس تصدق بالمال، فهو افضل من التصدق بالمال من هذه الجهة، من هذه الجهة. نعم. بنت الفاضلة، احنا بنعلموكم على مناهج الازهر التنوع والتعدد في الاراء. احنا ذكرنا لك قبل ذلك كلام العلماء في القضية. الالوسي، والله كان الالوسي لم يقتصر على رأي واحد، وانما اورد جملة من الاراء. فبعد أن ذكر ما ذكر وبينا لكم ما في هذا الكلام، يقول الآلوسي وعد. أنت رايح فين؟ أنا خلصت. وعد غير واحد من العلماء الإصلاح من الصدق. يوجد رأي لبعض العلماء. ايوه كلام الالوسي بيرد هنا، بيرد يا بنتي على هؤلاء الذين قالوا بان الاصلاح من الصدقه، نوع من الصدقه. بيقول لهم لا، هي مش نوع من الصدقه، ده ظاهر في ان الاصلاح افضل من التصدق بالمال. ده هو بيرد على كلامهم، بيقولوا الاصلاح من الصدقه. قال لهم لا، الصدقة نوع غير الإصلاح بين الناس. لكن يمكن أن يحمل الخبر وظاهر الخبر الذي استدللتم به على قولكم بأن الإصلاح من الصدقة، لا، هو أفضل من الصدقة بالمال. يعني صدقة أفضل من التصدق بالمال. ده كلام الألوسي في تعقيبه على تخريج بعض العلماء اللي قال فيهم وعد غير واحد اي من العلماء. نعم. ومثله ما اخرجه احمد وابو داود والترمذي وصححه عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. حديث ثاني. يقول الآلوسي، ما هو ده التحقيق يا بنتي، التحقيق حينما يورد العالم المحقق كلاما لبعض العلماء لا بد وأن يعقب عليه بما يؤيده أو بما يبين وجهة نظر القائل به او بما يوجد له مخرجا يخرجه عليه، حتى يزيل بين الاراء ما يوهم ظاهرها التعارض. فاهمة ولا لا؟ وده اللي ابتلي به ترسنا من الجهلة، من حفنة من الجهلة الذين يعني يطلعون علينا في وسائل الاعلام وهم لا يفهمون لا السياق ولا لحاق، ويجتزئون من كلام العلماء، يقول له التراث الاسلامي.